والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس الإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل الحكمة من قلبك على لسانك ويزيدك علما وفهما يا رب العالمين. يا رب إياك والمسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات يا رب. أسأل حضرتك أن تدعو لي بدار الغيب، جزاكم الله خير. الله يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ربنا ويرضاه. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، تفضل. ينفع أسأل ثلاثة أسئلة؟ ينفع إن شاء الله. طيب، أرسلت لحضرتك رسالة الصبح إن هو راجل توفي وترك أربع أولاد وبنتين، وكان أوصى بنته الكبرى إن زوجة أحد أبنائه التنين تأخذ ملك البنات. حضرتك قلت لي الوصية لا تعتبر، بس كنت عايز أسمع الدليل. طبعا أولا أنت تقول أوصاها سرا، تمام، وهذا الكلام، هل إخوانها مقرون بذلك؟ هل عموم الورثة يقرون بذلك؟ في اثنين من المعترضين والباقي موافق. اللي يوافق هو اللي يتخصم من فلوسه، لكن غير موافق يأخذ حقه كاملا مستوفى. تمام. السلام عليكم. نعم. نعم. كمامات المالك ينفع حد يشتري كمامات من الفوائد ويضعها في مسجد؟ لا ينفع، ماشي كمامات لا بأس. طيب السؤال الثالث، احيانا بيجي في المساجد اللي هم الناس المتسولين يبقوا غريبا من برا البلد اللي هم راحوها، يعني يبقوا غريبا من ناس غريبه، فيجي كلهم يعني غير كبس، فغالب الظن بظن فيهم ان هم ايه يبقوا مثلا يعني واخدينها شغلانه يعني، فيجي يطلب مثلا من الامام كلمنا الناس ان احنا عندنا ظروف كذا وكذا وكذا، فايه الحكم هنا؟ لا، اذا كان الغالب ابن على الظن الغالب، يعني ما يطلبش فلوس من الناس ليه يعني؟ ما انت بتبني على الظن الغالب، الله يحفظك. ماشي، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك وجزاك الله خير. وياك، تفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى، لو نمت مثلا عن صلاة الظهر وصحيت بعد الأذان بساعة وهصلي في البيت، هل يلزم ان انا اقيم الصلاة ولا اصلي على طول؟ ممكن اصلي على طول. ممكن اصلي على طول. نعم ان شاء الله. جزاك الله خير. بحبك الله. أحبك الله. لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. ربنا يديك الصحة يا رب العالمين. وياك، تفضل. الله يكرمك يا رب. كنت أسألك سؤال كده إن شاء الله في التجارة، يعني حضرتك لو حد اشترى مني مثلا سلعة السنة اللي فاتت وليكن ب 100 جنيه، والسنة دي بقت 110 أو 120، وكان فاض منه مثلا شغل وعايز يرجحه لي، ينفع اخده على السعر القديم اللي هو شاري بيه، ولا لازم اخده على السعر اللي هو اللي في السوق دلوقتي؟ على ما تتفقان. لو بيع جديد، لا عقد جديد، هو عقد قديم من زمان، وفي السعر ذاته بقول له السعر بقول له انت كذا، قال لي هو السعر في السوق كذا، انت شريت كذا، على يا اخي على ما تتفقان. الله يبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. أحبك بالله يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك. تفضل. صلى الإمام بنا صلاة الجنازة ووضع النعش خلفه. تقدم الإمام ووضع النعش خلفه. فما حكم الصلاة؟ سؤال غريب يعني. سؤال غريب. ما السبب؟ لا أعلم الله يا شيخنا. لكن هو صلى بهذه الطريقة. أعيد عليه الصلاة. أعيد صلاة على القبر. أعيد على القبر مش مشكلة. سنة سيئة يعني. يخترع في الدين يعني. هل هناك دليل على كده يعني؟ عفوا يعني إيه الحمد لله على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله والشكر. ليه كده بس؟ سهل ايه بس يا اخي؟ سهل ايه؟ انت موهوم. قم ارق نفسك وتعوز بالله مش تراجيم. والله بتعوز بالله كتير بس تجيلي قواعد سحرات كتير. تعوز بالله مش تراجيم. تعوز بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك. نعم. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. لو هو شخص توفى وعنده فلوس وعنده شقق وعربيات وهو موصي بوصية لناس مش ورثة شرعيين، فهل الوصية بتكون من أصل التركة ولا من الفلوس التالية بس؟ لا، من أصل التركة. هو وصى بكام يعني؟ ماذا قال في الوصية؟ هو وصى إن ولاد أخوه المتوفي يكون لهم نصيب في الفلوس. كم النصيب؟ بحاجة معينة. لا، كيف نصيب حاجة معينة؟ قال يكون لهم نصيب في الفلوس. أيوه. يبقى لهم نصيب في الفلوس مش في المباني. تمام. يعني هو مثلا مش قصده ان هو لا ماليش دخل بقصده، ان هي دخل بلفظه، دخلي بلفظه. اه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله شيخ. حياك. تفضل. شيخ هو بيت فضل. نعم. طالب العلم. وضح سؤالك يا أخي. ما بيت فضل. طالب العلم يدخل في الشريعة. ما يطلب من طالب العلم يدخل في الشريعة؟ معلش السؤال غير واضح، اعذرني لم أفهم. بارك الله فيك يا بس، وجزاك الله خير شيخ محمد القاضي، ونفع بك ولك بمثلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. برجاء الله يا شيخ، عاوزين نوضح لك صورة زيادة الغيب في الحلقات. إذا كنت تملك السلعة بها كيف شئت. نعم. إذا كنت تملك السلع عندك بها كيف شئت. لا لا لا. أيوة. هل شخص كان خير السلع لك؟ ها. شاب صغير بيتألني عن حكم اثنار السلاح. حكم الاتجار بالسلاح يا شيخ. وانت تعرف الآن انت سؤالك ده يولد فتنة كبيرة. والله يتبدو صغير يعني. سامعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. وياك. تفضل. تفضلك الله. سؤال عن حضرتك. كنت رايح اشتري عربية انا وصاحب ليا. ايوه. ومعانا عربية كانت مقدم، سبناها واخدنا عربية ثانية ودفعنا فرق. لا بأس. يعني من زي معاملة الذهب. لا لا. طب سؤال تاني عايز من حضرتك. نعم. توفت خالتي. الله يرحمها. الله يرحمها. وتركت ثلاثة أخوة أخوات وابناء اخ متوفي، هل ابناء الاخ دول نضيف الورد بتاعها؟ ثلاثة اخوة بنات وابناء اخ لا متوفي، الاولاد يعني اولاد اخوها متوفي، هل الاولاد دول ولدين، هل لهم ورث في التركة؟ نعم، لان الله قال في الكتاب الكريم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذه كلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالبنات سيأخذن الثلثين والباقي كما قال الرسول عليه السلام الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر، والله أعلم. الذهب الملبوس عليه زكاة أحمد بن سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله شيخ مصطفى جدا. رحمك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عنك يا شيخ مصطفى. أياكم. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحتاج الوقار وما نوم فردا وافتناه بالاحتياط يحتاج الوقار. أقصد شخص كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ في أخ في الجامعة بيقدر يقول إن أهله بيت عنته دخل في تمثيل حياته وتروح حتى متروحش وبيفوت طلباته والطلبات دي لا تضرهم ولا تنفعهم، فهل لازم يسمع لهم؟ يعني هم رشدة أم هم جهلة؟ هم رشدة بس هم يعني بتعنته في حاجات هم ليس لها علاقة بهم أصلا، هي لها علاقة بالشخص هو. ما هم قد يعني هم الدنيا ولا يحضرون ولا تنفعهم، حاجات دي خطر هو يعني. شو ينفقون عليها وهو ينفق على نفسه؟ لا هم ينفقون عليه. طيب أنا سيسمع كلامه، هم أعلم به مني. لا لا لا لا في معصية لا يطاعون في المعصية. هناك الأمور الحياة العادية. نعم. في الأمور الحياة العادية. يطيع والديه ما لم يأمره بمعصية الله. تمام. سامي الله وكيف. السلام عليكم. تفضل كاتسيدنا. نعم تفضل. هل أبلغ من حرام كلام الله من غير حجاب؟ ده هذا ليس في الحياة الدنيا، إنما بعد أن قتل شهيدا يوم أحد، ولفظت من وراء حجاب فيها كلام ثابت أن الله كلمه، كلم عبد الله بن حرام والد جابر بعد أن مات، بعد أن قتل شهيدا يوم أحد، مش في الدنيا، مش في الحياة الدنيا يعني وهو حي. أنت تعرف أن عفواً وأنت تعرف ابتداء أن الله يكلم الشهداء بعد موتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أوردوه في تفسير قوله تعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، اطلع عليهم ربهم اطلاعا، قال هل تريدون شيئا؟ قالوا هل نريد أن نرجع إلى الدنيا يا ربنا فنقتل في سبيلك؟ فلما رأى أن ليست لهم حاجة تركوا. نعم الله يبارك فيك، زرنا الأول نخبرك بأوضاعنا. الله يبارك فيك. لا ما كده، لا نحن لا نريد هذا، الله يسلمك، نريد دعوة صالحة منك فقط. الله يبارك فيك، تفضل شرفنا في أي وقت واطلع على الوضع و أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل الله يسعدك. حضرتك عندي سؤال، انا طبيب الايام دي في مواجهه الكورونا كان بعض الإخوة من التمريض والنساء يعني المتزوجات يسألوني إن أزواجهم بحكم مولود يعني في العمل الزوجة لا تصلح أنها تعمل غير في مصر زوجها. ففي الأيام ضد الكورونا هم أزواجهم يعني غير أطباء ينهوهم أو يقولهم يعني لا يذهبوا للعمل يعني أي إنهم يبقوا بأنفسهم إلى التحليل. فما رأيك يعني؟ يعني هل كانت النسوة اشترطنا على الأزواج أن يعملنا قبل الزواج؟ طول عمرهم ومشغلين بقالهم 10 سنين بشغالة على 15 سنة كلهم. إذا كان في وقت الأزمة هم يقولون كده هتضر بالأولاد وهتضر بالصحة العامة علينا أو كذا. والله إن كان بإمكانها أن تسمع للزوج وتطيع سمعت له وأطاعت. لأنه له حق أيضا ولا يريد يعني ما عندنا شيء يعني نقول لها لا تطيعيه به. هو يقول إن هي يعني شايفة إن الحق واجب على يعني إنها تجاهد أو إنها يعني تحيي نفسه كده يعني فهم. والله غيرها يقوم بمهمتها. ليست كل الأزواج ليس الأزواج كلهم يمنعون الزوجات الممرضات. في أزواج يحتسبن الأجر أكيد. الله يسلمك. أنت نفسك إذا زوجتك قالت لك أنا سأمتنع عن الفراش لأن أخشى منك أن تكون مريضا، ألا هل سنجد لها فسحة شرعية أم لا؟ أكيد هنجد لها فسحة شرعية. السلام عليكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى بقى. نعم أخو مصطفى. تمام يا شيخنا. سؤالي يا شيخنا بخصوص شغلي، أنا ببيع حاجة، الحاجة ديت ممكن تكون بتستخدم بشكل ما في حاجة حرام، تكون بتعين جامد ولو بنسبة 1%. فهل أستمر في بيع الحاجة دي ولا أسيب شغلي خالص؟ على سبيل المثال أنا ببيع كرسي، الكرسي ده ممكن يكون بيستخدم في مبنى ما أو حاجة ما، والكرسي ده ممكن يكون واحد اللي بيقعد عليه في المبنى أو المكان دوت. لا عشان يعمل بيه حاجة حرام. لا تمثيل بهذا الذي مثلت به، أنا ما المسؤول عن اللي يجلس على الكرسي يستعمله في الحرام ولا في الحلال. الكرسي أغلب استعمالاتي في الحلال أليس كذلك؟ ليس لي أن أتنطع وأقول ممكن يشتري الكرسي يجلس عليه ويحكم على واحد بالأدام، ما لي دخل في هذا الكلام. يعني مدام الحاجة بغالب الظن هي تستخدم في حاجة صح؟ نعم. مفيش مشاكل فيه. نعم. السلام عليكم. شيخنا بالنسبة للاختلاط، لو في شغل فيه اختلاط. لا تختلط. لكن أنا مجبر على الاختلاط. المجبر يتقي الله ما استطاع. وأحاول إن أنا أختلط خالص. قدر الاستطاعة. جزاك الله كل خير. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، أحبك في الله مولانا، إني أحبك في الله. أحبك الله من أحببتنا. بقول لحضرتك أنا كان لي مبلغ في البنك 100,000 جنيه. طيب. وبعدين ما عدت ساعتين مطلعش زكاته. كنت شايلهم لجوازة البنت. طيب. كنت شايلهم لجوازة بنتي. وبعدين يا والد وبعدين. طلعتهم المهم في ناس خدت الأمانة كنت سبتهم عند عدو وراحوا مني. وأنا ما عنديش فلوس أدفع زكاة المال دلوقتي. هل أدفعهم بالتقسيط على مراحل ولا أعمل إيه؟ كان عدة سنوات ولا إيه؟ نعم؟ عدة سنوات ولا سنة واحدة؟ سنتين اللي ما دفعتش فلوس، كنت بدفع الأول وجت الضغوط والظروف على أيامها، يعني أنا مديون أصلاً، يعني كنت مديون في الأكل والشرب ومصاريف العيال، كنت بستلف وخايف أجي من الفلوس. عشان جوزت البنت وبعدين ما حصلش نصيب وطلعتهم كنت في جزء منهم كبير عند الناس على اساس المهم الناس خدوني يعني. ما على العموم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت الان ليس عليك مال، ليس عليك عفوا، ليس معك مال للزكاه. والحرمية هتسألهم يوم الدين. طب هسد يعني هسد عشان انا اوصل لربنا ورحل ربنا فريم ماشي. اذا استطعت اذا استطعت ان تسد سد وستأخذ حقك كاملا يوم الدين. اعمل جمعية يعني وتسد المرتبي انا موظف ماشي مش مشكلة، ربنا يبارك فيك، انت رجل محسن ولن تضيع. أيوه. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يحفظك وياك. السؤال الأول، واحد عنده محل جوالات، فبيجي له الناس تطلع عنده جوالات، فعنده مجموعة من الجوالات مر عليها أكثر من سنة. بتم صيانته وكلفه مبالغ زي مثلا تغيير شاشة، وفي منه اللي هو موجود عنده لسه ما تمش صيانته، والجوالات موجود عنده بقى أكثر من سنة وأصحابها لا يسألون عنها. جوالات ذات قيمة من كده وكده. ايه من كده وكده ذات القيمة التي ليست ذات قيمة ممكن يبيعها ويعني يتصدق بثمنها نيابة عنهم. ذات القيمة يحتفظ بها شوية إلى أن ينقطع الأمل في رجوع أصحابها إليها. يعني بارك الله فيك. بارك الله فيك يا لوران، إن شاء الله نتمها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بدنياك الأخراج يا مولانا. ولك والسمعين والسمعات بمثل. وقر عيوك ببنيك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ولك والسمعين والسمعات بمثل. آمين يا رب العالمين. الله يحفظك يا مولانا والله العظيم. وإياك. ربنا يجعلك يا رب كده تنفع الأمة دائما يا رب، ويمد في عمرك ويبارك لنا فيك يا رب العالمين. في طاعة الله جميعا يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله. كنت بكلم حالك قبل كده في في في حكم العق اللي ندته وهي مات على ذلك. ولم يفت حتى الآن فرد النبال يعني كانت المشاكل كلها بسبب ميراث وكده. وهو لم يرد المظالم إلى أهلها، مستحوذ على كل حاجة، كل شيء مستحوذ عليه، ما ردش حاجة لحد، وكانت ديت المشكلة بين الدنيا بيته وأباها أكثر من 10 سنين، يعني حبسها كان منع بنيها عنها يعني أكثر من 10 سنين من وصول إليها، يعني كان مستحوذ إليها مشكلة شاقة جدا، يعني لم تلمس يدها يد أبنائها أكثر من 6 سنين، حتى توفى الله عز وجل. على العموم هو أراد التوبة الآن أو لم يرد؟ لم يرد، ما زال يعني فتح فيها ابنائها من اجل التحيد على الميراث، يعني يشاء في القريه احنا فلاحين. خلاص من المشكله يعني ايه المطلوب الان؟ يعني سؤال لحضرتك ايه مثلا؟ السؤال حضرتك هل العمل بتاع الاخ ده في الصلاه والصوم مصير ايه عند الله عز وجل؟ والله على ما انت تذكر هذه كبائر، كبائر عظيمه. يعني هل الحديث الصحيح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه الارض لا يؤمن صرفا ولا عدلا؟ لا، لكن هناك أحاديث أخرى في العقل الوالدي شديدة. نعم، يعني ما كان العمل الصالح ده الأمر لله ليس لي ولا لك. هذا الرجل مرتكب كبائر. نعم. الرجل مرتكب كبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. نعم. يعني هو يفهم حاليا يا مولانا أمره إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أفضل الشيخ خلف، مرحبا بأبي البخاري ومسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. دايما نزل موضوع التحليل وتبديل السيارات، إن صاحب السيارة القديمة يسلمها وياخد سيارة جديدة نزيل مبلغ وقيمة السيارة وبيتقسط على حسب بقى 3 سنين 5. لا لازم نطلع على الأخ، لا فيه ربا ولا ليس فيه ربا. نعم فيه ربا أو ليس فيه ربا، كل ما زادت المدة لا يعني لا بس عفوا العقد نفسه نحب أن نطلع عليه لو تفضلت علينا. يعني هذه مشكلة عامة نحب أن نطلع على العقد لأنه بيرتى فيها ناس كثيرون. نحب أن نطلع. السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه. حفظك الله شيخ محمود النجار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك بنت الشيخ؟ الحمد لله تفضل. أتفضل حضرتك بنت الشيخ المتألة قصر الصلوات القصر معلش بس يعني شرح مبسط من حضرتك سريعا لأن أنا أتفضل كل يوم. لما أنا طلع لو أنا طلع قبل الصلاة لو أنا طلع قبل الصلاة بربع ساعة من المكان من جلدتي اللي أنا فيه. الصلاة ماذا؟ صلاة الظهر مثلا أنا كل يوم سفر حضرتك. طيب إذا خرجت قبل صلاة الظهر بعد أن تتجاوز بلدك إذا أذن عليك الظهر جاز لك أن تصلي ركعتين وأن تجمع معها العصر إذا كنت في طريق السفر وجاز لك أن تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته كل جائز. عن أي شيء تسأل فقط حتى أجيبك. ما أنا بنسأل عن الصلاة بس أنا طلعت قبل الصلاة بربع ساعة من بلدتك. لا أن تصلي في بلدتك قبل الظهر لا يصلح أن تصلي الظهر قبل الظهر. يعني توكل على الله السفر لنفس العادي. نعم الله يسلم. نعم؟ أي نعم الله يسلم. جزاك الله خير الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك ويديك الصحة يا رب العالمين. وياكم. لو سمحت أنا حبيت أصوم يوم وعايزة بصوم اثنين وخميس وخاصة السبت بالصيام. سبت اثنين خميس او اثنين رابع خميس ننفع؟ لا مانع جزاك الله خير. طيب التسؤولة المرأة عن سنها واخفتها وقالت سنها مخالب ده حرام ولا حلال يا شيخ؟ قالت سن ايه؟ اذا سألت المرأة عن سنها واخفته او قالت سن مشارع او قريب. لا ما زي اخفته ما فيش عليها مشكلة تقول الله اعلم وتتهرب ليس عليها اشكال لكن في جزية في اسبري. نعم. يعني هل الذي يسأل العريس المتقدم أو واحد ثاني؟ لا لا لا لا ربما واحدة ستة تسألها فتخفي سنها أو تقول لا ممكن لا تكذب لا تكذب لكن لا أن تخفي لكن ممكن تعرض تقول مثلا حدود كذا يعني كانت سنها 50 تقول أكثر من 25. نعم نعم سمع الله خير تعريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ الحمد لله ربنا يجزيك عنا خير يا شيخنا. وإياكم مسلمون. وإياكم شيخنا عندي بس سؤال كده ربنا سبحانه وتعالى لما قسم النفس إلى ثلاثة أقسام وخلق منها النفس اللوامة حتى أن الله عز وجل أقسم بها ولكن يعني قرأته للإمام ابن القيم قال يعني في كتاب أنها لوامة تنوم على الخير وتنوم على الشر. فهل معنى هذا الكلام أن الإنسان يعني أن النفس لوامة تنوم صاحبها مثلا على فعل ذنب من الذنب؟ يعني كان تختصر وتقول للدور الله يسلمك ما أقوال العلماء في تفسير النفس اللوامة فأقول وبالله تعالى التوفيق للعلماء أكثر من قولي يدور على أنها تلوم صاحبها. تلوم صاحبها إذا أذنب لما أذنبت؟ ما يليق بك أن تذنب؟ إذا قصر في فعل الخير لما قصرت؟ ويخسر خسارة. السلام عليكم. خلاص انتهى الكلام. أنا عايز بس أعرف هل هي تلوم على فعل على ترك الشر يعني لما لم تفعل الذنب الفلاني؟ لا ده قول بعيد شوي لأن الله أقسم بها معظما لها معظما لها فالشيء الذي يقسم الله به يعظمه لا نقلب القضية ونقول إنها تلومه لماذا لم تزني كيف يقسم الله بها ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حاليا ببيع مولدات كهرباء. طيب ممكن ابيع المولد الكهرباء دوت المبنى المبنى دوت ممكن لما يتقطع عنه الكهرباء اللي موجود في المبنى يستعمل الكهرباء اللي مولدة من المولد في ان هو يعذب بيها. انت سألت السؤال عن بيع الكرسي، مش انت سألت السؤال عن بيع الكرسي؟ مظبوط. يعني انت موسوس ولا ايه بالضبط يعني؟ يعني انت الان انت بتبيع، هسيب شغلي بيه او مش هسيبه؟ طب ما هو هتعيش في حياته كلها. ما هو انت قلت لك جائز يا اخي، انت ما انت الان تبيع مولد كهربي، هل بيع المولدات الكهربية حرام؟ لا بس انا بقول يعني انت الان ممكن يستعمله في حاجه حرام زي اللي بيبيع. يا الله، قبل واحد ممكن يستعمله في الخمر. يعني وزارة الكهرباء كلها بقى كده غلطانه وشغال في المحرم كده واللي مش فاهم. يعني اتوكل على الله. هقول لك لا تتوكل على الله، توكل على الله. لا احد لن يقول لك توكل على الله. اتوكل على الله واكمل في الشغل ده. كمل بس انت متزوج؟ في الطريق يعني في ارتباط ان انا اتزوج. عقدت؟ عقدت ولا ما عقدت؟ لا لسه. طب نبه الزوجة على حالك هذه. لوجه الله تنبهها تقول لها انا كنت بسأل الشيخ مصطفى عن سؤالين كده وقال لي كلم الزوجة في هذا الموضوع. سمعت عن اللي عن الكرسي؟ باع الكرسي لرجل يعني سيستغله، ممكن يستغله ويجلس عليه ويحكم على الناس بالأداء مثلا. والثاني بسأله عن المولد الكهربائي وقلت له ممكن النور طفأ استعمل المولد والرجل بيبوس واحدة في السيف في مثلا. قلنا أنا سألت الشيخ مصطفى اللي لازم تبلغ الزوجة، بلغها السلام وبلغها أنك تقول هذا الكلام. سمع يعني الكلام لازم يقول كل هذا كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. طبعا حضرتك في شوية إيجار، يعني عندي شقتين إيجار، هل على حقهم زكاة ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا ليس عليهم زكاة، ليس عليهم الشقة المهجرة ليس عليها زكاة. وإياكم. الله أمين، بارك الله فيك، مرحبا شيخ خلف. السلام عليكم. وبركاته سيدي. تفضل. عايزين أنا وحضرتك إن شاء الله من كلمتك من شوية حضرتك. تفضل. عنوان شيخ، عنوان حضرتك نجي لك إن شاء الله. أنا عنواني في قرية من قرى محافظة الدقهلية اسمها منية سمنود مركز أيال. السلام عليكم. شيخنا. نعم. سيدنا ما شيخنا، أنا بسمع الشيخ الحق أحيانا في أحاديث حضرتك في الدقهلية القوية. خلاص خلاص يا حبيبي خلاص، كل له اجتهاده. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حكم التأمينات اللي هي بتبقى في النقابة التأمينات الطبية، اللي هي أننا بتبقى إن إحنا بندفع اشتراك في أول السنة، وبعد كده بنبتدي ناخد من بعدها خصومات لما معاد التحاليل والدكاترة فيه دكاترة تبع النقابة بيعملوا خصومات. أنت مختار أو مجبر؟ باختيار. لا تشترك، لا تشترك. في حاجة أنت عارف أنت تحتمل تحاليل في خلال. لا تشترك ما دمت مختارا في التأمينات الطبية لأمرين. الأمر الأول أن الأموال تدع في البنوك الربوية، الأمر الثاني الغرر والجهالة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. الحمد لله. أحبك أوي والله. أحبك الله. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب وإياك. أقول لحضرتك، هو يجوز إن أنا أجبر مراتي على النقاب؟ يجوز. مع السلامة. سمعت؟ سلم لي على والله زوجي غير عليك غيرا عليك، غط وشك لا يحب أن يراك غيره. والنبي قال المرأة عورة، وإن سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أجوز للمرأة أن تخاف الزوجة إذا عندها عشان تزوج عليها؟ عشان إيه؟ أجوز للمرأة أن تعاني الزوجة. سألتني منذ قليل؟ نعم يا شيخنا. أنت صاحب بسؤال الكرسي ولا إيه؟ لا يا شيخنا لا لا عشان بسؤال الكرسي. ماشي. أجوز للمرأة ما تسيبها تزعل شوية وبعدين إن شاء الله تصالح بإذن الله. الله يسلمك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. السؤال يا شيخ هو يعني أنا في محرج من أنا أقول أنا في ماذا؟ أنا في ماذا؟ لا عفوا أنت تقولين سؤال محرج. إيش؟ محرج اتصل على الهاتف الخاص لأن هذا المكان يفترض فيه. أنا لا أسرد الهاتف. لا نستطيع أن نزيل هيبة هذا المكان ولا أن نخرج عليه أشياء تحرج الناس تحرج الصالحات تحرج الفضليات. لا لا لا لا ليس هذا هو السؤال. شو هي أنا ما يعني أنا ما بدي أقول لا أريد أن أقوله يعني أنه سؤال يعني يجرحني وأريد أقوله يعني أنا ما تردي هذا الخط. أنا أقول لك إذا كان السؤال لا يخدش حياء اتفضل اذكر السؤال. لا يخدش حياء. هات السؤال. أنا في مرضى ذهبت إلى عراف. ذهبت ليه؟ ذهبت إلى عراف. عراف عراف يدعى المغيب يعني. نعم عراف. إيه إيه. ذهبت إلى عراف ولكن ذهبت إلى الله سبحانه وتعالى لأنه شرك. طيب ذهبت إلى عراف يدعي علم الغيب لتسأليه مثلا هل تتزوج زيد بن عمرو أو لا مثلا وتبت إلى الله لعلمك أن هذا لا يجوز لأنه لا يعلم غيب إلا الله صح كده؟ سبحانه أيه. وعدها يا شيخ أنا كنت أتبسر لأنه تستطيع أي شيء في الحياة أتذكر قال العذاب وأنا لا أريد أنا من ذلك اللي يقول لي لا تبدأ وأنا أقول لا أن لا أعلم إلا الله أنا وجيزة. خلاص يا أخت الله يقول سأسمع كلام الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أنا أعرف ولكن لما أتذكر قال العلاس زادا أنا مجنونة. لا تلتفتي لقول العراف لا تصدقي كذاب من الكذابين لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى. نعم. يا شيخ مصطفى أنا متزوجة. الحمد لله. بقول لزوجي عايزة أروح بيت أهلي. بتقول لزوجك أنا عايزة أروح بيت أهلي. أه أنا حلف عليا بس أروح مريح لحد العيد الكبير. آه. مين مكسرة؟ هاي تكاي يطعم 10 مساكين وروح. يطعم 10 مساكين؟ أيوة. يعني بمبلغ معين ولا بأي مبلغ؟ 10 وجبات من طعامكم المتوسط. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أختي. السلام عليكم. نعم ارفع صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. والله أنا عندي يعني سؤال يا شيخ، ما حكم قطف يعني بعض يعني جسمين أو عطر أو أي حاجة يعني. أنت صاحب كلمة يعني اللي تتخلل بها الفصلة كل، وضح سؤالك الله يستر عليك. يعني ما حكم ألغي كلمة يعني كده، ممكن تقرب من يأخذ يعني من حضارة العامة يعني يكون يعني مار يعني أنا قلنا يعني خلاص نلغي يعني كلمة يعني، المصريين يلغوا كلمة البتاع، وبالنسبة إلغي كلمة يعني، من يعني أنت ولا غيرك؟ إن شاء الله والله نحن يعني نحاول. ما حكم قطف يعني ستستطيع ستغلب من الحدائق العامة يعني. إذا أيوة قطف حديقة عامة في الشارع حدائق يعني بين البساتين يعني يسقط مثلا عطر أو بعض يعني العطرات أو بعض يعني أو ورد مثلا أي حاجة يعني. ما لم تضر بأحد جاهز، ما لم تضر بأحد جاهز. السلام عليكم. أعرف يا عطر الكلام هي لهجة، أعرف ذلك. أو كانت تمرة مثلا، تمرة نفس مشكلة، ما لم تضر بأحد. نخلة في الطريق، لا أي نوع من الثمار يعني. يعني خلاص كده الأمر لهذا سهل إن شاء الله، مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزي حالك يا سيدنا؟ الحمد لله، تفضل. رفع الله قدرك وربنا يحفظك لينا ورب دايما. وإياكم. بقول لحضرتك، هو من 10 سنين كده كنت يعني كان في حد أخطأ وسرق يعني مبلغ من المال أو حاجة. فمن الفترة الكبيرة دي لحد دلوقتي هو طبعا ندم من الذنب دون، وطبعا عايز يتحلل من هذه من هذا الظلم، ومش قادر طبعا ان هو يروح للصاحب المظلوم دون ويعتذر له. فبس حضرتك لو في طريقة يخرج منها ويتحلل فياريت حضرتك تدلنا عليها. يعني اهل السؤال، هو في شخص سرق يعني سرق مال من واحد، وبعد فترة بعدها كده بشهر ولا حاجة هو تاب لربنا سبحانه وتعالى ومعادش بيرجع للذنب ده تاني، وعدى على الذنب ده 10 سنين. فهو عايز يتحلل كل يوم، طبعا يتذكر الموت، يتذكر ان الله سبحانه وتعالى سيقتص منه يوم القيامة، وفي نفس الوقت عايز يلحق نفسه وعايز يتوب ويرد المظالم لأهلها في الدنيا. فهو مش عارف يتصرف ازاي، ما عارفش. عفوا بس، معه فلوس ولا ما معه فلوس؟ لا هو مش معاه، بس هو يعني بيحاول يعني هو جمع نص المبلغ دلوقتي اللي هو خده، وكان مبلغ 10,000 جنيه، هو جمع 5 أو 5.5 في الحدود دي. طيب الآن يعني هل ممكن يقترض؟ لا هو مش ممكن يقترض. ما هو يقترض الآن أحسن له من ما يقترض في جهنم، مش هيجد هناك من يقرضه. تمام. أما يقترض ويقول لأهله أن المقترض من فلان، مقترض من فلان إذا مت سدد عني أستر عليه، فيقترض مبلغا ويزيد بعض الزيادة مبلغا ويضع هذا كله في مظروف، ويرسل أي شخص أمين بالمبلغ إلى فلان، فيقول هذه كانت مظلمة لشخص ظلمك فيها منذ زمن، أتاني بها في المسجد ولا أعرفه. طيب وهو يتأكد ازاي يعني كيف اطمئن قلبه يعني ان الرجل ده سامحه؟ او ما خلاص سامحه، لما يسمعش بقى احنا دلوقتي مش هنطلب منه المسامحة، ممكن نطلب منه المسامحة. يقول يا اخي حصلت لعدد من الناس معنا في المحاضرات، تتكلم على محاضرة في المظالم، وجاء واحد وقال انا كنت اعمل ممرضا عند طبيب وسرقت يعني على البوابة اللي هو يسموها سكرتير، وسرقت منه مبالغ على مدد متفاوتة وصلت إلى مبلغ كبير جدا، 50,000 جنيه. تمام. معك الفلوس يا ابني؟ معي الفلوس. ضع بظرف، أخذنا 2 من الصالحين، طرقنا على الرجل البيت الدكتور. ما شاء الله. يا دكتور هذه كنا نلقي محاضرة، واحد جاب الأمانة قال سلموها للدكتور فلان لأنني كنت ظلمت، ما بينش له الصفة، ما كانش ممرض ولا حاجة، قال هذه حق للطبيب الفلاني علي. تمام. وأطلب منهم مسامحة. ذهبنا للطبيب وقلنا لا، هذه الفلوس واحد جابها وقال هذه حق لك عنده. الطبيب خاف في الأول، قال يا عم لا تخشى، أنا فلان الفلاني، والرجل أتانا في المحاضرة مع المظالم، أتانا كلمة المظالم وأعطانا هذا المبلغ وقال هو حقك واطلب المسامحة. جلس يتعجب، والنهاية والحمد لله سامحه، الحمد لله سامحه. يعني دلوقتي هو يعني هو في وقت السرقة هو الرجل طبعا كان مستاء جدا وكان محتاج الفلوس. المهم الآن مش عايزين نفهم يعني، هل يعني هل لو قلت له مثلا ان دي مظلمة عادي تجوز، او ان انا مثلا انت لا تتكلم انت ولا تظهر في الصورة. تمام. واحد امين انت تستأمنه يذهب ويقول له هذا الكلام بس. شكرا يا سيدي، جزاك الله خير. وياك ربنا يحفظك يا رب. وياك وياك. يزود شوية يا أخت أمين على اللي شاكك، هم 5,000 أو 6,000، يقولك 6,000. السلام عليكم. نعم تفضل. يعني انا بدي بس كنا نتكلم عن الدكتور، فالدكتور قال لي اخويا عنده اشتغال في الكورونا. ايه. كنت بس عندك بس يعني صلاة الجمعة اعمل شيء عشان انا مش عارف اخد الفترة الجاية. صلاة الجمعة؟ ايه. يعني ممكن اذا كان في ضرر سيقع على احد. اذا كان في ضرر سيقع على احد، لا ضرر ولا ضرر، صلي في البيت او في اي مسجد اخر. لا ما مش عارف اصلا يعني خلاص صلي في يعني صلي مش لازم تذهب، صلي في البيت، صلي في البيت. تجدد الدور صح؟ نعم. جزاك الله خير، شكرا. ياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخ بعد إذن حضرتك. نعم. أخت يعني واحدة صاحبتي اختلفت مع زوجها، ففي عركة رمى عليها يمين الطلاق صريح وردها في نفس الوقت، وقعد واستمروا مع بعض سنة، وبعد كده اختلفوا وصمموا على الطلاق، راحوا للمأذون، المأذون حاول معهم الصلح ما رضوش، بس ما كانش رمى عليها يمين الطلاق. المأذون قال لهم أنا هعمل معاك واجب، مش هخليك ترمي عليا يمين الطلاق واطلع لك قسيمه الطلاق بالطلقه اللي قلتها من سنه. دلوقتي كل واحد خد حاجته وكل واحد راح في حاله، وهي كده تنفع تتجوز؟ هو المأذون ده جاهل ليه؟ ما انا قلت لها كده، لا لازم يرمي لفظ الطلاق. لا حتى حتى العده بتاعتها بس يعني مش متطلقه كده. خلي بالك، اسمعي الكلام بس، اسمعي الكلام. هو الزوج لم يتلفظ لكنه وقع. وقع وقع على الطلاق، التوقيع يعتبر تطليق. يعني كده تعتبر هي مطلقه عادي؟ تعتبر مطلقه الزواج عادي، تعتبر مطلقه، معتبر مطلقه تطليقتين الاولى والثانيه. بالظبط. جزاك الله كل خير يا شيخ. مش فاهم. هو الرجل قال لزوجته أنت طالق، واصطلحوا ورجع إليها وبقي سنة، بعد السنة اختلفوا، فقال نذهب إلى المأذون نطلق، يطلق بعضنا بعض، فراح عند المأذون، المأذون عامل معك واجب، ما اطلقهاش لكن اطلع القسيمة بالتطليقة الأولى، فهو مضى على القسيمة أنه مطلق على الإبراء بتاريخ كذا كذا اللي هو بتاريخ اليوم، ما مضى على أنه مطلق على الإبراء معصوبة تطليق، لأن الإمضاء نازون جاهل ويضر بالمرأة، ما عمل واجب عمل غباء وضرر، لا مش واجب، لا مضى على التطليق. التطليق الآن التطليق الثاني ما استخرج بالأولى قسيم، لأنه وقع بهذا التاريخ. الأخت نرمين مش عارف هو اللي يريد أن يطلع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. حضرتك أنا مريض ومرتب أسرة في جسمي من 13 سنة. إيه؟ نعم. مركب أسطرة بسني للزوج يعني في المكان بقالي 13 سنة. مركب أسطرة في قسطرة في بطنك للبول منذ 13 عاما، وأنت منذ 13 عاما مأجور، كل يوم تؤجر، كل يوم في أجر إن صبرت واحتسبت. شوكة فيها أجر. الناس بمعتها حضرات دلوقتي في مية بتنزل من حوالين الأسطرة بتدل يعني الملابس اللي أنا بلبسها، فلو أنا رايح أصلي لازم أغير الملابس كل فرض ولا أعمل إيه؟ اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني مش شرط ان انا اغير الملابس بتاعتي عشان ان انا اقدر اتحرك. ما هي ان استطعت فعلت، عجزت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تمام شكرا. اللهم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل. حضرتك هل يعني هل ينتفع الميت بقراءة القرآن؟ عندي والدي وحافظ له. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن نيابة عن أحد أو يهب ثوابه لأحد. السلام عليكم. أنت الشيخ خلف؟ يا شيخ خلف؟ هو الشيخ خلف ولا؟ السلام عليكم. نفس السؤال خطر على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ كيف أتوكل على الله حق التوكل؟ تتوكل الله حق التوكل. أولاً تسأل الله أن يعينك على حسن التوكل عليه، وتثق أن كل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا يجري بأمر الله، ولا يمكن أن يحصل أي شيء إلا بإذن الله، ومع ذلك تأخذ بالأسباب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. متى عرفت الفرق بين الأسباب يا سيدنا؟ لو أنا مثلا مؤتمر، يعني لو أنا على المحطة مثلا والمقابل جاء مثلا، هل يجوز لي أن أتم الصلاة بدون مقابل؟ أكمل صلاتك إيه؟ أكملها بالنسبة لي بدون الإمام، أخرج عن الإمام. ممكن تنوي المفارقة. نعم. في حالة مستفقة ولا في حالات أخرى؟ لا في حالات أخرى، لما أطال المعاذ بن جبل الصلاة القراءة خرج الرجل. نعم. وحتى لو مثلا الحمام مثلا ما لو أردت أدخل المعاذ. مش فاهمين الموضوع. خلاص يعني أنت تصلي وجاء القطار. والله انا تعبت من انا مستوعب كلامك. تقول انت تصلي وجاء القطار. يجوز أن تخرج تنوي المفارقة وتتمم بمفردك كي تدرك القطار. هذا الذي فهمته. إيه الجديد؟ لا شيء إن شاء الله خير. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا فوق. اتفضل يا أختي. لا سمحت يا شيخ أنا والدي الله يرحمه توفى من 3 سنين. والدي توفى من 3 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنا ما زرتوش ولا مرة في قبر ولا أعرف حتى مكان قبره فين. أنا ما كده على ذنب. لا يعني لن تزوري والدك في القبر منذ سنة من 3 سنوات. لكن سؤالي تدعين له أو لا تدعين له؟ طبعا في كل صلاة أتصدق وأدعو له. لست بأثمة. السلام عليكم. الحمد لله. أعد نعم أعد السؤال. يعني أنا دلوقتي كان في تجربة اللي كده أخويا ما كانت شغالة في موضوع الخلفة. أنا حتى قرأي أنه أنا أحاول أمنع خلفة في سنتين ما تنجوز. طبعا دي بتاعت ربنا كل حاجة بتاعت ربنا بس كان كفكرة ده حرام ولا لا؟ يعني أنت تريد تؤجل الإنجاب؟ بالظبط كده. وما الحامل لك على ذلك؟ يعني أخوك تزوج وما وفق في الزواج فأنت قررت بناء على عدم توفيق أخيك في الزواج أن تؤجل الإنجاب حتى تتأكد من سلامته. لا أخوك في الزواج وكل حالة بس تجربة الحمل بالخاص سنة لكن أول سنة صعبة جدا. لا تفعل توكل على الله ولتحمل زوجتك. بارك الله فيكم. لا تفعل هذا لأن هذه موضة طلع فيها الشباب الأيام هذه. وما كانت في السلف الصالح كل يجلس يتزوج ويبقى الشاب مع زوجته 2-3 سنوات يقول لك نجرب ومخالف لهدي النبي محمد تنكحوا فإني مكاثر بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك حاجة يعني كده. تفضل. يعني النصارى دول يعني لا يتمنون ولا يعني لهم عهد ولا ذمة ولا يعني كذابين. المهم يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. السلام عليكم. لا يخرف. السلام عليكم. بارك الله فيك. يقول هل زيارة قبر الوالدين بعد موتهما من برهما؟ لا لهذا الكلام أصل. النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. النبي قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولما تتضمن الزيارة من دعاء؟ تتذكر والدك الذي كان معك آكلا شاربا ساعيا ذاهبا أيبا مات، فتجتهد في الدعاء له، هذا وجه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يا مرحبا شيخ خلف، ودينا أننا سمناك حتى عرفناك حتى تقرأ لنا بعض الآيات. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. بارك الله فيكم شيخ خلف. وفيك يا رب. السؤال، أختي تسأل إذا كانت تجاهد بنتها الصغيرة. ها؟ لها بنت صغيرة. ها؟ أخت لها بنت صغيرة. فهي تجاهد لها يعني استعدادا للزواج، ماذا تغريها؟ هل هذا ينافي يعني التوكل على الله في الرزق وغير ذلك؟ وفي حرج؟ عفوا عيد السؤال، الله يستر عرضك. بنت عندها بنت صغيرة في السن، ايوه، لا زالت بعيدة عن سن الزواج. طيب هي تحت عطوة يعني تجهز لها لزواجها شيئا فشيئا، يعني تشتري اشياء من الجهاز. ايوه زمان. هل عليها حرج في ذلك؟ لا لا لا، ليس عليها حرج في ذلك، يعني ام تجهز لابنتها شيئا فشيئا حتى لا تتراكم عليها المصروفات ساعة الزواج. نعم، بس هذه الطفلة، لا زالت طفلة يعني. ما فيش مشكلة، كل الفلاحين كده عندنا. لا بأس بإذن الله. وبعدين هناك يعني في حديث رسول الله، الرسول عليه السلام كان يدخر لأهله قوت سنته. نعم. الله يسلمك. وعليه وسلم. بارك الله فيكم. وفيكم. من فأس شيخنا عفوا يعني تانحني. أنا تهرت من سؤال الأخ عن المولد، أنا متأكد من الشخص اللي بشتري به. لا بس أنا فهم قرأت كلامك أو كلام غيرك. لا هو الأخ على ما تتبعت من حاله أثناء عدة أسئلة أنه موسوس شيئا ما، فهذا الموسوس شيئا ما الله يعافيه يا ربي من السوء المكروه، لازم يحسب معه الأمر. ما ينفع تترك يعني بنين على الأصل، أصل بقى المولدات حلال ولا حرام؟ حلال. إذا سلكت سبيلا بماذا سيصنع هذا الشخص بالمولد؟ دخلت في متاهة ليس لي فيها شيء. أنا تهرت أنه يعلم ذات الشخص اللي اشتغل. لا لا لا مش بالشكل ده، يعني مش بهذه الطريقة. الأخ قلت لك حاله كمستقل لحاله من الأسئلة خرج عن حد الاعتدال. بارك الله فيكم وبارك لكم وياك الله يوفقك. هذا وبهذا القدر أجتزئ. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خلقا كريما وكلما طيبا ونوايا صالحة وأعمالا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وذرية صالحة يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا واجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا أنت ربنا أنت نور السماوات والأرض وما فيهن وأنت ملك السماوات والأرض وما فيهن وأنت قيم السماوات والأرض وما فيهن قولك حق أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك بالفرنسيين الظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك ويقتلون أهل الإسلام عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لك العتبى حتى ترضى إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين وألبسنا لباس التقوى وزيننا بزينة التقوى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم إنا نخطئ بالليل والنهار وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ذلك الوارث منا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين نور قبورنا وقبور المسلمين يا رب العالمين. هذا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.